بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية: وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم، والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه العقيدة المنوه عنها، وهي العقيدة التي نظمها نثرا الطحاوي أبو جعفر، تعاور على شرحها كثير من الشراح، وهذه الشروح انتقدها جملة الشارح علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله بأنها لم تخلى أو لم تخلو من طريقة أهل الكلام، وأشار إلى أن الذي تولى شرحها غير واحد من العلماء، وهذا فيه التنبيه على مسألة أن كتب أهل العلم لا يصلح أن يعتبرها ويتجرأ عليها إلا من كان منتظما في سلك أهل العلم. ولهذا لما تعور كتب العلماء أنصاف المتعلمين أخرجوها عن معانيها وفسروها على غير مراد مؤلفيها، وركبوا فيها أنواعا من الجهل، الجهل في فهم كلام العلماء، والجهل قبل ذلك في الشريعة أصولا ومقاصدا وفروعا ومسائلا. وهذه العقيدة شرحها كثير من العلماء قبل المؤلف ابن أبي العز، وكلامه عليها يدل على أنه اطلع على هذه الشروح وأنها تأثرت بطريقة أهل الكلام المذمومة. وصدق رحمه الله، وتفريعا على ما أصل، فإن الشروح لهذه العقيدة قبل المؤلف وفي معاصريه وبعده على ثلاثة مناحي: المنحى الأول على طريقة الماتريدية، وهذه أكثر شروح العقيدة الطحاوية لا سيما من علماء الأعاجم، سواء كانوا من علماء الأتراك أو في البوسنة أو علماء الهند. ومنها الشرح المشهور النور اللامع والبرهان الساطع للنجم التركي، فإنه من شروح الماتريدية الشهيرة. ومنها شروح على هذا المنحى كشرح الغزنوي والقنوي، كله على طريقة الماتريدية. ومن أوائل ما طبع من الشروح شرح طبع في قازان في بلاد ما وراء النهر، وهذا الشرح كتبه صاحبه على طريقة الماتريدية، مع أنه قد تقدمت طباعته حيث طبع في قازان سنة 1311. وهذه الشروح على هذا النحو تكرس معنى المتكلمين الماتريدية، لأن مذهب الإمام أبي حنيفة عند المتأخرين تقلده هؤلاء الماتريدية، خصوصا بعد القرن الرابع الهجري، فلا تكاد تجد حنفيا إلا وهو ماتريدي. بالانتساب إلى طريقة أبي منصور الماتريدي. النوع الثاني من الشروح وهي شروح قريبة من هذا، وهي شروح على طريقة المتكلمين الأشاعرة، والمحققون يرون أن بين المذهب الأشعري والماتريدي فروقا يسيرة، من أشهرها ما جمعه ابن أبي عذبة في الفرق بين الفروق بين مذهب المتكلمين الماتريدية والأشاعرة. النوع الثالث شروح على طريقة السلف الصالح، وهذه الشروح على هذه الطريقة في الجملة، وإلا قد لا يخلو بعضها من مؤاخذات وملاحظات، لم يزل أهل العلم ينبهون على مثلها وينكتون عليها. ومن أجل هذه الشروح على طريقة السلف الصالح شرح المؤلف الذي نحن وإياكم بصدد مدارسته، فإنه جاء على طريقة أهل السنة والجماعة في الجملة الغالبة، إلا في مواضع يأتي التنبيه عليها، لأن شأن الله عز وجل في العلم شأن عجيب، وهو أنه لا يعصم في هذا العلم إلا من عصمه الله. وسبق التنويه على جلالة هذا الشرح أن شارحه استمده من منهج السلف وبناه على كلام محقق علماء السلف، خصوصا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ولم ينسب الكلام لهما لأنه كان في زمان التهمة فيه من يقتني كتب هذين العالمين أو ينقل عنهما أو يصغي إليهما. ثم بعده رحمه الله تتابعت تقريرات وشروحات أهل السنة على هذه العقيدة، وكثر هذا في العلماء المعاصرين، فممن قرر عليها تقريرات نافعة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قرر تقريرات نافعة على هذه العقيدة، وكذلك الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله وغيرهما. ولم يزل والحمد لله أهل العلم وطلبة العلم يعنون بمتن هذه العقيدة شرحا وتقريرا، كما يعنون بشرح علي بن أبي العز الحنفي عليها توضيحا وتقريرا وملاحظة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة، كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. نعم، السلف رحمهم الله لم يكرهوا الألفاظ المجملة المحدثة إلا لما احتوته من باطل ومن حق، يقتضي في مقام العقيدة تفصيل الحق وتمييزه عن الباطل. ولهذا من الألفاظ المجملة الجوهر والعرض والجسم ونحوها، كقولهم الحد أنه محدود، والجواهر المنفردة وأمثالها مما أحدثوه مما يحتمل حقا وباطلا. ومر علينا في شرح التدمرية أن الألفاظ المجملة يتلخص موقف علماء السلف منها بموقفين: الأول التوقف فيها فلا تنفى ولا تثبت ولا تقر ولا ترفض، يتوقفون فيها. الموقف الثاني بالاستفصال، فيستفصلون عن معانيها سواء من منشئيها أو من ناقليها أو من مقرريها، فإن اشتملت على معنى حق قبلوا المعنى الحق ولم يعبروا عنه بهذا اللفظ المجمل المحدث، وإن اشتملت على معنى باطل رد المعنى ورد لفظه، وهذا موقفهم من عموم الألفاظ المحدثة سواء كانت ألفاظا مجملة أو ألفاظا مفصلة. لماذا كرهها السلف؟ قال لم يكرهوها لأنها مجرد ألفاظ جديدة على معاني صحيحة، لأن الاصطلاحات لم تزل تستخدم عندهم خصوصا في الفقه، يصطلحون الاصطلاحات. خذوا مثلا في الفقه من المصطلحات التي اصطلحها السلف ومضوا عليها ولم يأتي فيها دليل، تسمية الطواف طواف الوداع باسم طواف الوداع، فتكاد تكان هذه التسمية غالبة، مع أن جمهور العلماء يسمونه بطواف الصدر لأن أهله يصدرون من مكة. هل سماه النبي عليه الصلاة والسلام طواف الوداع؟ الجواب لا، إنما قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، خفف عن المرأة الحائض. فهذا اصطلاح لم يكرهه السلف لكونه اصطلاح دل على معنى صحيح. مثاله أيضا في الحج في المحظورات، محظورات الإحرام في الحج والعمرة، وهو محظور لبس المخيط، فإن أول من سماه به إبراهيم التيمي ولم يكن يعرف قبله عند الصحابة ولا عند كبار التابعين، ومضى الناس على هذا. فالاصطلاحات بحد ذاتها لا إشكال فيها، ولهذا لم يكره السلف الألفاظ المحدثة لكونها اصطلاحا جديدا. قال كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة. الآن تسمية علم التسيير بعلم الفلك وعلم الهيئة لا مشاحة، تسمية أصول الحديث بالمصطلح لا مشاحة، تسمية أصول الاستدلال بأصول الفقه لا مشاحة، هذه اصطلاحات على علوم صحيحة. ولا كره أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، ولهذا قد يستخدم المجادل عن الحق المناظر لأهل الباطل اصطلاحات تدل على المعنى الصحيح، فلا مشاحة في هذا، ولم يستنكرها السلف، إنما استنكروا ما اشتمل على استنكروا ألفاظا اشتملت على أمور كاذبة باطلة مخالفة للحق، ومنها هذه الاصطلاحات الكلامية والمنطقية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيضا اشتملت على مقدمات كاذبة، وهذا كثير في مقدمات المناطق، يضعون مقدمة ثم أخرى فيستخلصون منها نتيجة يجعلونها مضطردة. المتصف بالصفات أجسام، هذه مقدمة أولى، وكل جسم فهو مخلوق، إذا كل متصف بالصفات فهو مخلوق، هذه النتيجة، هذه نتيجة باطلة مبناها على مقدمة باطلة، فليس كل من اتصف بالصفات مخلوق، فالله جل وعلا له صفاته وهو ليس مخلوقا بل هو الخالق جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل، كثر المراء والجدال وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه. نعم. علم الكلام سمي بهذا العلم لكثرة الجدال فيه والقيل والقال والخصام والنزاع، ولهذا قيل له علم الكلام لأن مبني على كثرة الكلام بالقيل والقال والجدال والنزاع بالباطل، كما أنه سمي بعلم الكلام لأن أول مسألة وقع فيها الخلاف العظيم والعريض وامتحان المسلمين فيها مسألة كلام الله، لما زعمت الجهمية والمعتزلة أنه مخلوق، فوقف لهم بذلك أئمة السنة الموقف العظيم المشرف الذي لم يزل يتردد صداه عند أهل الإيمان إلى هذا الزمان وإلى أن يشاء الله. ومذمة هذا العلم وما يتعلق بها قال سيأتي لها مزيد بيان عند قول الماتن الطحاوي رحمه الله. فمن رام أي طلب علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه زل ولم يصب التنزيه إلى قوله فيبقى مذبذبا موسوسا تائها بين الحق والباطل. نعم. قال رحمه الله وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم لعلي أن أنظم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. ذكر رحمه الله لشرحه ميزتين. الميزة الأولى أنه سلك فيها مسلك السلف الصالحين ناظما على منوالهم وسائرا على نهجهم. الميزة الثانية أنه مشى فيه ممشى الاختصار فلم يطل فيه البحث والنقاش ويسب فيه بالتطويل. وسبب ذلك أن النفوس مائلة إلى الاختصار هذا في زمنه، والآن شرحه بالنسبة لأهل زماننا يعتبر شرحا مطولا. سبب ذلك هو ضعف الهمم وتقاصرها. ومما يستلطف في هذا المعنى أن الحافظ أبا جعفر محمد بن جرير الطبري توفى عام 310 قال لأصحابه تنشطون أن نفسر القرآن في 30,000 ورقة، يملي عليهم تفسير للقرآن في 30,000 ورقة، يعني كم مجلد؟ يعني في 60 مجلدا ضخما، إذا قلنا إن المجلد 500 ورقة. قالوا يا إمام يا أبا جعفر تنخرط دون ذلك الأعمار تصرم الأعوام. قال الله المستعان ضعفت الهمم فأملى عليهم تفسيره في 3,000 ورق الذي يعد الآن إيش من أطول تفاسير السلف، جامع البيان في تفسير القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 3,000 ورق، يعني عشر ما أمل أن يمليه على طلبته. وهكذا الهمم في تحصيل العلم وجمعه ثم بعد ذلك في الجلوس له وإقرائه تضعف عند الناس جيلا بعد جيل، حتى ما كان سائرا عند أهل جيل يعتبر نادرا عند جيل يأتي بعدهم. حدثنا بعض مشايخنا يقول قرأنا متن الزاد على شيوخنا 26 مرة، يقول واحد من الناس هذولا فاضين. أقول هل فاضي أنت؟ هذولا ما هو فاضين، هذولا مشتغلين بالعلم هو حياتهم. ولهذا لو قرأه الطالب الآن من أوله إلى آخره كأنما أتى بالذيب من ذيله. وهذه الهمم وشأنها عند أهلها، لكن ربي جل وعلا مع هذا كله حافظ دينه. للشرح ميزة ثالثة أكدناها غير مرة، وشي وهو اشتمال كلام الشارح على كلام الشيخين، فضمن شرحه ما جعله حظيا عند أهل العلم المحققين وعند أئمة السنة المؤذبين عنها بكلام الشيخين، وهو مع ذلك يتواضع يقول: أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم، أي لا أبتدع، وأنسج على منوالهم على طريقتهم في التدليل والعناية بالأدلة. وهذا هو منهج السلف، كتبهم وردودهم كلها محشوة بالأدلة من الكتاب والسنة. قال متطفلا عليهم، أنه بهذا يتطفل على السلف الصالح، وهذا من تواضعه أولا، ومن إجلاله لعلماء السلف ثانيا. لعلي أن أنضم في سلكهم وأدخل في عدادهم، لأن الله مدح المؤمنين: ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالوا هذه طبقات أهل الإيمان، أكملها النبيون، والنبوة اصطفاء واختيار، يليهم الصديقون وهم من كمل إيمانهم كمالا في قلوبهم وظهر على جوارحهم، يليهم رتبة الشهداء، يليهم رتبة عموم الصالحين. ولهذا الصالح من هو؟ ليس من علق سبحة أو لبس جبة، الصالح كل مؤمن تقي فهو لله ولي. وهذه الطبقات الأربع في مجموعها، وإلا قد يكون من الشهداء من هو أمثل من بعض الصديقين، وقد يكون من الصالحين من هو أمثل من بعض الشهداء، لكن لا يكون من الصديقين والشهداء والصالحين من هو أرفع ممن من النبي. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأصحابه قال: وددت أني لقيت إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني، وللواحد منهم أجر 50 منكم، أجر 50. قالوا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. وهذا في آخر الزمان عند ضعف المناصر وكثرة المحن، يكون المستقيم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى دينه ثوابه عند الله مضاعف ثواب الصحابة مع سبق الصحابة بشرف الصحابة، فإنه وإن كان أكثر أجرا لكنه لا يلحقهم برتبة الصحبة. يبدأ الآن الماء الشارح رحمه الله في تفصيل المتن، وشرح فيه على ما يقال بالشرح التحليلي التدليلي، فهو يحلل عبارة الماتن ويدلل عليها ويذكر ما عليها من الاعتراضات وما ابتدع فيها من البدع. نعم. قال الطحاوي رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له. قال الشارح رحمه الله: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. العجيب أنه في النسخ المخطوطة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه. على قراءة أبي عمرو ابن العلاء، وهي القراءة التي عليها أهل الشام إلى زمن المؤلف وإلى ما بعده. وهذه كنت أراها في منسوخات المخطوطات، مخطوطات شيخ الإسلام، فإن الآيات تكتب فيها على قراءة أبي عمرو ابن العلاء. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم. اشتملت هذه الجملة على فضل توحيد العبادة وتوحيد الإلهية، فهو أول دعوة الرسل كلهم من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما دعا إليه جميع الرسل، كما أشار الشارح إلى أن كل نبي ورسول يأتي قومه يدعوهم إلى ماذا؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه الدعوة إلى التوحيد، توحيد الله بالعبادة. ثانيا من أهمية هذه الدعوة أن الرسل كلهم جاءوا بها، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا معنى لا إله إلا الله. ثالثا أنها الدعوة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمجاهدة الناس عليها: أمرت أن أجاهد الناس، أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. رابعا أنه لأجلها أنزلت الكتب. خامسا لأجلها أقام الله الدنيا والآخرة. سادسا لأجلها قامت سوق الجهاد في سبيل الله. ومرنا ما قاله التابعون ربعي بن حراش والمغيرة رضي الله عنهم للفرس لما قالوا: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا نخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. سابعا لأجلها خلق الله الجنة والنار، فالجنة دار ثواب لأهل التوحيد والإيمان، والنار دار عقاب وجزاء لمخالفيهم. نعم. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. نعم. أول واجب على المكلف ما هو؟ أول واجب عند المتكلمين على المكلف اختلفوا فيه إلى ثلاثة مناحي، فمنهم من قال إن أول واجب هو الشك، يشك في الموجودات والمغيبات لأنه بالشك سيصل لليقين، فجعلوا أول واجب هو الشك، ومن شك منهم ما زال في شكه يتجلجل فيه ويتردى فيه ولما يصل بعد إلى يقين. منهم من قال إن أول واجب هو النظر، وهذا هو المشهور عند عامة المتكلمين، أن ينظر في الكون ليستدل بهذا النظر على ربوبية الله، وربوبية الله شأنها فطري مفطورة من النفوس عليها، لم يخالف الربوبية إلا الشذاذ من بني آدم. ومنهم من يقول من المتكلمين إن أول واجب هو القصد إلى النظر، أن يقصد في قلبه إلى أن ينظر ويستدل، وكل هذا باطل، فإن أول واجب على المكلفين هو شهادة أن لا إله إلا الله، ودل عليها ثلاثة أدلة عظيمة. دليل من القرآن: فاعلم أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم في آل عمران، ألا لله الدين الخالص. ومن السنة قولا وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه من يريد أن يؤمن أو إذا دعا الناس ما قال: أيها الناس شكوا أو انظروا أو اقصدوا إلى النظر، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالها للكبير والصغير وللعام والخاص وفي مجامع الناس، بهذا يخاطبهم. ومن فعله أنه إذا جاءه من يريد أن يسلم أمره أن يشهد أن لا إله إلا الله. دليل الثالث على هذا إجماع السلف أن أول واجب على المكلف هو أن يشهد أن لا إله إلا الله، إذن هو التوحيد. والشهادة تكون بقوله كما تكون بقصده وجنانه. نعم. بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين، ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. نعم، أول واجب قول لا إله إلا الله، أن يقولها، فإن قالها قبل بلوغه سواء في حال تمييزه فلا يؤمر بتجديدها بعد بلوغه، لأنه اعتقدها ودان لله بها، ولهذا يأتي تكرارها في صلاته. وهذا الذي جعل الشيخ محمد رحمه الله يذهب مذهب بعض أهل العلم إلى أن التشهد الأخير في الصلاة إيش؟ أنه ركن من أركان الصلاة اشتماله على الشهادتين. لكن السلف متفقون على أن المؤمن يطالب بقول لا إله إلا الله قبل الصلاة وقبل الزكاة والصيام. ولهذا من صلى ومن زكى ومن جاهد ولم يقل لا إله إلا الله لا ينفعه، لأن مفتاح الإسلام مفتاح الجنة قول لا إله إلا الله، هذا إذا كان كافرا قبلها. أما إذا كان قد قالها واعتقدها فإنه لا يؤمر بتجديدها. نعم. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. هذه مسألة صورتها يا أخواني، إنسان أقر بالتوحيد لكنه لم ينطق بلا إله إلا الله ثم صلى أو أتى بخصائص الإسلام، خصائص الإسلام حج لله وهو لم يقل لا إله إلا الله، واعتقد لا إله إلا الله، قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، قال في صلاته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اختلف الناس فيه في صورة هذا، فمنهم من قال لا يصح له صلاة ولا حج حتى يأتي بلا إله إلا الله، ومنهم من قال إذا أتى بما تدل عليه الكلمة من خصائصها في إفراد الله بالعبادة فتقبل منه وإن لم ينطق بلا إله إلا الله، وهذا هو الأرجح دينا كما رجحه الشارح، هو الأرجح دليلا، لأن هذا سيقول لا إله إلا الله أو ما في معناها في صلاته أو في حجه في تلبيته أو في طوافه. نعم. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والتوحيد هو معنى لا إله إلا الله، ومعناها في توحيد الله بالعبادة، ويندرج تحته تضمنا توحيد الله بالربوبية وتوحيد الله بالأسماء والصفات كما سيأتي. نعم. فهو أول واجب وآخر واجب، فالتوحيد أول الأمر وآخره. فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. نعم، التوحيد إذا أطلق اشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الله بالربوبية، توحيد الله بالأسماء والصفات، توحيد الله بالعبادة والإلهية. هذا الذي عليه المتأخرون في أنواع التوحيد، وقرره كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده، والشارح مضى على شرحهم وعلى طريقتهم. كان المتقدمون من العلماء ينصون على نوعي التوحيد: توحيد المعرفة والإثبات، هذا النوع الأول، ويسمى بالتوحيد العلمي، ويسمى بالتوحيد الخبري. النوع الثاني توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب، ويسمى بالتوحيد الإرادي، توحيد الطلبي، لأنه الذي طلب من المكلفين تحقيقه. فتوحيد المعرفة والإثبات يشمل التوحيدين: الربوبية ومعرفة الله بأسمائه وصفاته، والإثبات إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء والصفات. وتوحيد القصد والطلب هو توحيد الإلهية. القصد أعمالك تكون مقصودة لمن؟ محركها في التوحيد. الطلب لأنه التوحيد الذي طلبنا، الذي طلبه الله منا، فبعث الرسل كلهم لأجله، لئلا يعبد إلا الله. فهذا معنى كونه توحيد طلبي، وكونه إرادي لأنه يتعلق بالمقاصد والإرادات في العبادات لمن هي. ثم المتأخرون اصطلحوا على تقسيمه إلى أقسام ثلاثة، وهذا التقسيم من جنس الاصطلاحات التي سبق التنويه عنها، لم ينكرها السلف ولم يذموها لأنها توصل للمقصود. ثم إنه حدثت بدعة في القرون المتأخرة ومنها هذا الزمان، مؤداها أن تقسيم التوحيد إلى توحيد ربوبية وتوحيد صفات وتوحيد إلهية أنها من البدع، وهؤلاء جهلوا التوحيد وجهلوا كلام الله حتى أتوا بهذه الفرية، لأن مستند هذا الاصطلاح هو وحي الله جل وعلا. وهذه الاصطلاحات كما سبق السلف لم يذموها، وإنما جعلوها من الوسائل، فحكمها حكم الغايات. لما كان وسيلتها فهم الأدلة صار حكمها حكم الغاية. نعم، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ترى أنواع التوحيد ثلاثة، أو قالوا إنه نوعان، إنما نثروه نثرا في استدلال الآيات والأحاديث. لكن العلماء اصطلحوا عليها اصطلاحات، كما قالوا أن شروط الصلاة تسعة، وأن أركانها 14، وأن فروض الوضوء ثمانية، وهكذا. هذا من باب الاصطلاح، وسبق أن السلف لم يذموا الاصطلاح لذاته، وإنما أقروا به، وإن كان اصطلاحا لم يعرف عندهم بالاصطلاح بالدليل الشرعي، بمعنى أنه نص عليه كما قلنا في طواف الوداع وفي تسمية المحظور بلبس المخيط، هذه اصطلاحات. لكن المذمة هو إنكار أنواع التوحيد والزعم والدعوة أن القرآن والسنة لم تأتي بها. ومن هذا الانحراف أيضا ما زيد عند بعض الحركيين من الجماعات في المعاصرة، زيد في التوحيد رابعا، قالوا توحيد الحاكمية، وهذا تكرر كثير عند الجماعات وعند الأحزاب، لأن هؤلاء جهلوا حقيقة توحيد الرسل وما جاءت به الأدلة، فإنما سموه وأفردوه بأنه نوع رابع في توحيد الحاكمية داخل في الربوبية، وداخل في الأسماء والصفات وداخل في العبادة، فلا معنى لإفراده جعله قسيما لأنواع التوحيد الثلاثة، فتكون الأنواع عندهم أربعة. أما كونه داخل في توحيد الألوهية فكما قال الله جل وعلا في سورة يوسف عن يوسف لما كان في السجن: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دون الله إلا أسمى سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله. وفي حديث أبي شريح العدوي، أبي شريح لما كان يكنى أبا الحكم فقال لما ذلك؟ قال: إن قومي كانوا إذا اختصموا جاءوا إلي حكمت بينهم فاصطلحوا وربوا. قال: ما أحسن هذا، أي الإصلاح بين الناس، ما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وكأمن وعبد الله عبد. شريح ومسلم وعبد الله. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، هو الحكم سبحانه في صفاته، يحكم بين عباده، ومن أسمائه الحكيم، وله الحكم أي كونا على عباده، وهذه في الربوبية وعبودية. هناك من يضيف نوعا رابعا وهو توحيد المتابعة، وهذا اصطلاح لا غضبة فيه، فإن التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات تتعلق بالله، أما المتابعة فحق بمن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مقتضى الشهادتين، مقتضى الشهادتين، وهذا لم ينكره العلماء بل قرروه. ولهذا ابن القيم وش يقول في النونية: كن واحدا ولواحد في واحد، كن واحدا ولواحد في واحد، أعني طريق الحق إلى الوحداني، كن واحدا أيها المسلم ولواحد لله في واحد، أي في طريق رسول الله، لا تتبع غيره، لا تنقد لغيره، أعني طريق الحق ذا الوحداني، أي توحيد النبي عليه الصلاة والسلام في الاتباع، فلا يتبعن غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما الأول فإن نفاة الصفات أدخلون في الصفات في مسمى التوحيد كالجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا: إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. أما الأول، وش الأول؟ توحيد الكلام في الصفات، وهو توحيد الأسماء والصفات، فإن من أول من انحرف به الجهمية. قبل الجهمية من انحرف به أحد؟ النصارى واليهود المشركون لما أنكروا اسم الله الرحمة، وقبلهم اليهود والنصارى، وسيأتي ذكر انحرافاتهم. فأما اليهود فوصفوا الله بالنقائص، فنفوا لله عن الله اليدين، فقالوا: يد الله مغلولة، وقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا: إن الله لما خلق السماوات والأرض ستة أيام تعب. والنصارى سموا الله بما لم يسم به نفسه، سماه بالأب لما نسبوا له الولد، وجعلوا له خصائص البشر، تعالى ربي عن قولهم، وأثبتوا له ما نفاه عن نفسه من التولد. مشركوا العرب أنكروا اسم الله الرحمن، وأنكروا أكثر الأسماء، وإن كانوا مقرون بالصفات، حتى قال أمية بن أبي الصلت: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى عظيما، وهو جاهلي أقر في علو الله عز وجل على خلقه. الجهم بن صفوان أدخل فيما يسميه بالتوحيد نفي الصفات، فأدخل نفي الصفات في مسمى التوحيد، فنسب المذهب إليه فقيل الجهمية، وهو الجهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي الذي قتله سلم بن أحوز في خراسان سنة 128. سبق الجهم رجل بالتعطيل فقال به، وهو الجعد بن درهم. الجعد بن درهم سبق الجهم بن صفوان، لكن لما كان مذيع المذهب وناشره وباعثه هو الجهم نسب إليه. وإلا أول مقالة التعطيل في تاريخ المسلمين قال بها الجعد بن درهم. والجعد بن درهم هو الذي قتله من؟ خالد بن عبد الله القسري والي العراق في زمنه في بلدة واسط، ضحى بهذا الجعد يوم عيد الأضحى سنة كم؟ 123. فإنه قبض على الجهم بعدة تهم، أشهرها تهمتان: الأولى الخروج والدعاية للخروج على ولي الأمر، والثانية القول بالتعطيل. القول بالتعطيل، والقول بالتعطيل أشد من الأولى، ولهذا علل بها خالد بن عبد الله القسري، فإنه جاء بالجعد بن درهم يوم عيد الأضحى مربوطا عند أصل المنبر، فإنه لما خطب الناس خطبة عيد النحر قال في آخرها: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. جعل قربانه إلى الله ليس بأضحية شاء أو بعير أو بقر أو جاموس، إنما بقتل هذا الملحد، فإني مضح بالجعد بن درهم. فقد زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، إذن قدم هذه البدعة الفرية العظمى أنه نفى الصفات عن الله. أما من في قلبه مرض، وهذا ما ردته المعتزلة قديما وأذنابهم حديثا، فزعموا أن خالد بن عبد الله القسري هذا الوالي الغاشم اللي فيه ما لا فيه إنما قتل الجعد لأمر سياسي محض، جهلا بحقيقة هذا الأمر وما أفتى أهل العلم من ردة الجعد. ابن القيم وش يقول مبينا التمييز بين هاتين الصفتين: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتاني، جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الواحد الديان، ولأجل ذا، أي لأجل التعطيل وبدعته، تعطيل الله عن صفاته العليا وما له من الكمال في أسمائه وصفاته، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال، هذا التفسير لماذا ضحى به، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني. هذا قول الجعد، شكر الضحية كل صاحب سنة، كل صاحب سنة معظم لله بما له من الكمال في أسماء وصفاته شكر للخالد بن عبد الله القسري هذه الأضحية وهذا الفعل وهذا الصنيع. شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. الناس تقربوا إلى الله بذبح الغنم والبقر والإبل، وهذا تقرب إلى الله بقتل هذا المرتد. فنزل خالد بن عبد الله من على المنبر وضرب عنقه. الجعد عمن أخذ التعطيل؟ سلف الجعد بالتعطيل هم مخالف الرسل، فأخذه عن سوسن النصراني من أهل الأنباط، وقيل عن سوسويه رجل من أهل الفرس، وأخذه عن بيان بن سمعان الذي أخذه عن طالوت اليهودي ابن أخت لبيد بن الأعصم ساحر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إسناد التعطيل، ظلمات بعضها فوق بعض. أعظم تعطيل عند الجهم أنه قال إن إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، أي تعدد الخالق، وهذا معنى أنهم جعلوا الصفة غير الموصوف، جعلوا الصفة شيئا مستقلا. فإذا قال سميع بصير، إذن هذه صفة وهذه صفة وهذه صفة، معناها أن الواجب أن الخالق أكثر من واحد، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، أي بالضرورة العقلية والفطرية والإيمانية، لأن إثبات ذات مجرد عن الصفات لا يتصور لها وجود إلا في الذهن، خارج الذهن لا وجود لهذه الذات، والذهن يتصور إيش؟ يتصور المستحيل المحال ويتخيله، وهذا أي إثبات ذات مجرد عن جميع الصفات هو غاية التعطيل. قول الجهم هذا في التعطيل الذي هو غاية في التعطيل أورث أقوال أخرى في التعطيل، سينبه الشارح إلى بعض فروعها. وقبل ذلك الشارح رحمه الله علي بن أبي العز الحنفي فاهم لكلام أهل العلم، مستوعب له، يصوغ كثير منه في عبارته، وإن كان مضمونه مضمون من قبله، لكن هذا يدل على فهمه واستحضاره لتقريرات أهل العلم قبله. نعم. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء يعموا جميع المخلوقات. من لوازم تعطيل الجهم والجهمية أنه أفضى في أقوام بعدهم إلى أن قالوا بالحلول والاتحاد. الحلول اعتقاد أن الله حل بالمخلوق، حل أي تلبس وتقمص هذا المخلوق، فصار المخلوق والخالق شيء واحد، أي الذي حل به الله. هذه عقيدة الحلول وعقيدة الحلولية والعياذ بالله. الثانية الاتحاد، والاتحاد أن الشيئين منفصلين ثم اتحدا، والتوحيد عند الاتحادية ما هو؟ هو أنه لا فرق بين خالق ولا مخلوق، الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، تعالى ربي عما يقولون. إذا ما هو الكفر عند الاتحادية؟ عدم اعتقادي الاتحاد وعدم اعتقادي الحلول. طيب لماذا كفر فرعون وكفر المشركين عندهم؟ قالوا كفروا لما خصوا ذلك ببعض المخلوقات. فرعون قال ربكم الأعلى، نعم الله حل فيه، لكن كفر بالتخصيص. وكفرت النصارى بأن خصوا ذلك في عيسى، وكفرت اليهود بأن خصوه في عزير. ولو عموا الاتحاد في جميع المخلوقات لكانوا ماذا؟ أهل إيمان وأهل توحيد، وما كانوا أهل شرك. إذن هؤلاء كفروا عندهم بالتخصيص، والاتحادية قالوا إن الكفر بالتخصيص، لو أنهم عموا أن الاتحاد بجميع المخلوقات ما كفروا. قالوا وما عبدوا سواه وإنما ظلوا بما خصوا من الأعيان، تقول الاتحادية، قالوا وما عبدوا سواه، ما عبد المشركون وعامة الناس سوى الله، وإن كان في صورة حجر أو شجر أو شمس أو قمر أو ملك أو نبي، وإنما ظلوا بما خصوا من الأعيان. من عبدوا اللات كفروا لأنهم خصوا العبودية باللات، من عبدوا عزيرا أو المسيح كفروا بالتخصيص، فرعون كفر بأن قال أنا ربكم الأعلى، ولا كل الوجود هو الله، وكذا النمرود والعياذ بالله. ولو أنهم عموا وقالوا كلها معبودة ما كان من كفراني. فالكفر ستر حقيقة المعبود بالتخصيص عند محقق الرباني، لما خصصوا كفروا. تعالى ربي عما يقولون علوا عظيم، هذا من فروع التعطيل يا أخواني. والتعطيل ما هو كله على درجة واحدة، لكن بعضه أعظم من بعض. أشد أنواع التعطيل تعطيل الملاحدة، ومن أشد أنواعه تعطيل الجهم بنفي الصفات والأسماء. والتعطيل عند المسلمين يختصر إلى ثلاثة مناحي، تعطيل عند طوائف المسلمين وفرقهم يختصر إلى ثلاثة أشياء هي مراتب التعطيل، وهذه المراتب قال بها في عام. فأم التعطيل الجهمية، هي أم التعطيل وأساسها في فرق المسلمين. بنتها الكبرى المعتزلة، لأن المعتزلة تلقفوا التعطيل في الصفات، وغلاتهم حتى عطلوا في الأسماء، فجعلوا الأسماء أعلاما مجردة لا تدل على كمال ولا على ذات، وإنما أعلام مجردة بمحض الترادف. بنت الجهمية الصغريان في التعطيل الماتريدية والأشاعرة، مجموعهما هم المتكلمون، حتى من تأثر بهم من علماء السنة فقال بقولهم في بعض الصفات فسموا بالصفاتية، تأثروا به إما بالأشاعرة أو بالماتريدية وهم مسمون بالصفاتية. هذه يمكن نقول إنها هي شجرة التعطيل في تاريخ المسلمين تقريبا لهذا المعنى. نعم. وهذا القول قد أخرى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء يعموا جميع المخلوقات. طيب، المشركون بماذا كفروا عندهم؟ كفروا بتخصيص الألوهية في العزة وفي اللات وفي منات. أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى؟ قد لما خصوا الألوهية بهذه كفروا، ولو عمموا لكانوا موحدين عياذا بالله. نعم. ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان، عارفون بالله على الحقيقة، لأن الله بزعمه حل في فرعون، وصار فرعون هو ربنا الأعلى عياذا بالله من هذا الضلال. نعم. ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. نعم، من عبد هبل ومنات واللات والعزة ما أشرك، عبد من حل الله فيه بزعمهم، إذن ما كفروا. وش وجه كفرهم عند هؤلاء لما خصصوا؟ ولو عمموه في جميع الكون المخلوقات لما كانوا كفارا عياذا بالله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. استعوذ بالله رب لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وابعث المقام المحمود الذي وعدت انك لا تخلف. في سؤال عما سبق يا اخواني ولا واضح؟ ها نعم. ومن فروعه أنه لا فرق في التحليل في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة، بل هو العين الواحدة. نعم، من فروع هذا التوحيد بأن المخلوقات كلها هي عين الخالق أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الزوجة وبين الأخت والأم، مدام الكل عين واحدة وجد شو الفرق بين هذا وهذا، ولا فرق بين الماء والخمر، ولا فرق بين الزنا والنكاح، فالكل من عين واحدة بل هو العين الواحدة. هذا القول قال به دعاة التناسخ ودعاة التحليل، فإن دعاة التناسخ ودعاة التحليل أجازوا نكاح الأمهات والبنات والأخوات لأنه لا فرق بين هذا وهذا، وهذا من فروع ومن آثار توحيد هؤلاء الاتحادية وأهل وحدة الوجود. أصل البدعة حلول ثم اتحاد ثم وحدة وجود، الحلول شيئان مختلفات، فحل هذا في هذا، وهذا الاتحاد صار شيئا واحدا، ثم الاعتقاد بأعظم ضلال وهو أن الوجود واحد، فعقيدة وحدة الوجود لا فرق بين خالق ومخلوق، وبالتالي جرى عليها لا فرق بين حلال وحرام. ولهذا لاحظوا من قال بهذا الاعتقاد من غلاة الصوفية يصل إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف، فلا حرام عليه كما حرام على غيره، مبناها على أي اعتقاد؟ أن الوجود واحد، فالوجود واحد لا فرق في عينه بين خالق ومخلوق، حتى قال من أساطينهم وكبرائهم من قال أنا الله والله أنا، ما في الجبة إلا الله، الجبة عباءته، وقال منصور الحلاج ما في القبة إلا الله، تعالى الله عما يقول علوا عظيما. هذا من فروع توحيد هؤلاء المعطلين. نعم. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كيف ضيق الأنبياء على الناس لما قالوا ادعوا إلها واحدا؟ لو ترك الناس الأنبياء، لو ترك الأنبياء والناس على ما هم عليه، هذا يعبد حجر وهذا يعبد شجر وهذا يعبد شمس وهذا يعبد قمر وهذا يعبد ملك وهذا يعبد جني وهذا يعبد صالح وهذا يعبد نبي، خلوهم عليه كلهم يعبدون الله عز وجل بزعم هؤلاء، لكن ضيقوا عليه وقالوا اعبدوا إلها واحدا، وهذا والعياذ بالله مع ما فيه من القدح بالأنبياء وبدعوتهم، القدح بمن بعثهم وأرسلهم. الأنبياء من بعثهم؟ الله جل وعلا هو الذي أرسله، وهذا أعظم أنواع المحادة التي عرفت في بني آدم لله جل وعلا، بل إن إلحاد الملحدين أيسر من هذه العقيدة، عقيدة الوحدة الباطلة. نعم. وأما الثاني وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. النوع الثاني من أنواع التوحيد توحيد الله بالربوبية، وسمي التوحيد توحيد الربوبية لأنه يقوم على ربوبية الله لجميع المخلوقات، أنه ربها الذي رباها فأوجدها من عدم ونشأها بالنعم فهي مربوبة له. وتوحيد الربوبية له عند العلماء مفهومان: الأول الاعتقاد الجازم بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه ومدبره، هذا المشهور كما تعلمتموه في مراحل التعليم. ثمة مفهوم أخصر من هذا: توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، فالخالق واحد، الرازق واحد، المالك واحد، المحيي واحد، توحيد الله بأفعاله. وتوحيد العبادة توحيد الله بأفعال من؟ المكلفين، صلاتهم، دعاؤهم، خشيتهم، ذبحهم، نذرهم لواحد. هذا التوحيد حق، لكن ما هو الباطل الذي وقع فيه أهل النظر من المتكلمين ومن طوائف الصوفية؟ أنهم جعلوه هو التوحيد الغاية الذي يفنون في تحقيقه، مع أنه هو فطري فطر الله عليه النفوس. ولهذا المتكلمون يفنون أوقاتهم وأعمارهم وأذهانهم في تحقيق هذا التوحيد الذي هو في الحقيقة أمر فطري، وهو التوحيد الغاية عند طوائف من التصوف من الصوفية، ما هو بكلهم، طوائف عليا الذين جعلوا الغاية عندهم أن يغيب عن السوى، أي عن سوى الله، فهو غيابه في توحيد الربوبية الذي يتطاول معه إلى أن يعتقد أن الله حل فيه، أو أنه والله شيء واحد لا فرق بين خالق ومخلوق. وأشار الشارح إلى مسألة قال: وأنه ليس للعالم، العالم كل ما سوى الله، صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، ليس للعالم صانعان متكافئان أي متساويان في صفاتهم وأفعالهم، ولم يقل هذا القول أحد من الناس أن للعالم خالقان متكافئان أي متماثلان متساويان في صفاتهم وأفعالهم. تأملوا في سائر مقالات أهل الضلال في الربوبية ولا في العباد ولا في الأسماء والصفات، لم تجدوا أن أحدا قال إن للكون خالقين اثنين متساويان في الصفات متكافئان فيهما أبدا، غاية ما قيل أن أحدهما أمثل الآخر كما سيأتي في قول المجوسية الثانوية. أما أن يكون الخالقان متكافئان الصانعان متساويان في صفاتهما وفي أفعالهما وخلقهما، ما قال بذلك أحد. إذن هذا تحصيل حاصل، هذا التوحيد الذي جعله لهؤلاء هو الغاية تحصيل حاصل، لأنه أمر مركوز بالفطر، مركوز بالفطر. نعم. قال رحمه الله: وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات. أعظم من كونها أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل عليهم السلام فيما حكى الله عنهم: قالت رسلهم ما في الله شك فاطر السماوات والأرض. نعم، هذا التوحيد فطري، توحيد الربوبية. القلوب مفطورة على أن الله هو ربها، أعظم من كونها مفطورة على ماذا؟ على إقرارها بغيره من الموجودات. من الموجودات شيء ما شفته بعينك، جزر هاواي أكثركم ما شفتوها لكن مقرون بها لأنها علمت بالاستفاضة، لكن إقرار المخلوقات بأن الله خالقها أعظم من إقرارها بكثير من الموجودات. لما كان هذا التوحيد الربوبية توحيد فطري، صار المنحرفون فيه شذاذ من بني آدم. أشهر من عرف تجاهله لهذا التوحيد ثلاثة: تجاهلوه ظاهرا لا باطنا، تجاهلوه في ألفاظهم لا في حقائق قلوبهم ومعتقداتهم. فرعون والنمرد. وملك بابل النمرود بن كنعان، ومن طائفة الثالثة الدهرية، كانوا يسمون قديما بالدهرية فالآن هم الملاحدة الذين أنكروا أن يكون الله خالقه. فمنهم من قال خلقتنا الطبيعة، هي خلقتنا وأوجدتنا، ومنهم من قال خلقتنا من؟ منهم من قال خلقتنا المادة الأولى النطفة الحية، فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، إيش؟ نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، ولا يسموا بالدهرية. قال الله عز وجل: وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. هؤلاء الثلاثة والأصناف الثلاثة إنكارهم ظاهرا لا باطنا، بالباطن لا. نعم. وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطن، كما قال له موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى عنه وعن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا قال: وما رب العالمين، على وجه الإنكار له تجاهل العارف. قال له موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. ففي هذا كله دلالة على أن فرعون ومن معه أنكروا ربوبية الله ظاهرا لا باطنا، لقوله جل وعلا في آية سورة الإسراء: رب السماوات والأرض بصائر. لما قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، إذن علمت، يعلم ذلك. وفي آية النمل: وجحدوا بها ربوبية الله ونبوته ورسالة موسى وهارون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ظلما لأنفسهم ولغيرهم، وتعاليا في الأرض وعلى أهلها. ولهذا لما أدركت فرعون أدركه الغرق، وش قال؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. عابه ربي فقال: الآن؟ الحين تؤمن؟ فهذا من معيبته. ولهذا لما جادل موسى قال من رب العالمين على جهة الإنكار، أجابه الله جل وعلا بما جاء في الشعراء رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله أي ممن يعظموه ألا تستمعون؟ قال ربكم، قال موسى ربكم ورب آبائكم الأولين، شلون تكون أنت رب وما كنت موجود يا فرعون؟ فقال عندئذ مكابر إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فكرر عليه ربوبية الله جل وعلا بشواهدها ودلائلها التي كابر وعاند فيها فرعون وعاند ملأه فيها ظاهرا لا باطنا. هذا أشهر من عرف تجاهله وإنكاره للربوبية ظاهرا لا باطنا، ويأتي لهذا مزيد بيان في النمرود بن كنعان وفي الملاحدة. نعم، نقف عند هذا. في شيء يا أخواني؟ شيخ صلى الله عليكم. نعم. قولي تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. أي نعم، هذا معناه أن كل جماعة أو كل طائفة على الأرض جاءها نذير. ما كل، ما هو بكل جماعة، كل أمة لها نذير، علمناه أو لم نعلمه، لأن الله قال جل وعلا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. لكن منهم من علمناه بعينه ومنهم من علمناه بأثر دعوته. الآن في المجوس أمة عظيمة، نقطع أنه لا بد أن لهم نذير، إما لهم خصوصا أو تبعا لغيرهم. ولهذا مانئ بن فاتك جاء مغيرا لتعاليم زرادشت، وتعاليم زرادشت قريبة من تعاليم الأنبياء، فهل هو نبي أو أنه من أتباع الأنبياء محتمل. في أمة الصين أمة عظيمة ولها حضارة قديمة، كونفوشيوس في تعاليمه لا تبعد عن تعاليم الأنبياء من جهة الأخلاق ومن جهة المعاني الفاضلة. فلهذا نقطع أنه ما من أمة إلا فيها نذير، إما نذير بأنه رسول أرسل إليه أو نبي، أو أنهم أدركوا زمن نبي فكان له تبعا، نقطع بذلك. يعني الحجة، وبهذا قامت حجة الله على خلقه. لكن لا نعلم عينه من هو، لأن لا نعلم من أعيان الرسل في القرآن إلا 25 نبيا ورسولا، جاءت السنة بزيادة كم؟ 4 أو 5. والله يقول ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، لا بأخبار أعيانهم ولا بأخبار أممهم. نعم. نعم، الجن تبع للإنس في باب النذارة، فالرسل من الإنس والجن منهم نذر، فولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا. نعم، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة والله أعلم.